بسم الله. يلا تمحي العار، يلا تمحي العار، يمين والله الروافض داس راسي ونار الحقد صبوها بحواسي. سلكت طريقي ولا لن أحيد، عزمت المسيرة بعزم الحديد، وودع دنيا يا قلب عنيد، توجه طرفي لأرض المسيرة. فها هي الكتائب النصارى بالسكاكين، طعيهم في رحل الأهوال كي تهدى براكيني. فهيا عودي ذبح النصارى بالسكاكين، طعيهم في رحل الأهوال كي تهدى براكيني. هيا سالك الحبها الثالمها صاروخ يهودي النجل، ورقها الجسد الظاهر المتوطش. رسالتنا كتبناها بدم وفي صفحاتها قلنا أسانا، عليها غوان تنام كبلونا، وتحت سجونها دفنوا رؤانا. ففي التحقيق صعق ثم ضرب، وفي التعذيب ما أحلاه من نغم تطرب له قلوب الأسود وتزيغ به أفئدة المنافقين. سلاحي جاهز في كل حين، أيا جبناء هيا طاردوني، وخيري أسرة للنيل منكم. حان وقت الفعل للكلام، وغدا ستعيد يا بطلا لأقصاك النضارا. صار بالنار انتصاره حينما داسوا دياره، حينما قتلت بسكين بني صهيون ساره. صار بالنار انتصاره حينما داسوا دياره، حينما قتلت بسكين بني صهيون ساره. بالكعبه واذا نفيت فان ناهجي ثابت، والصبر في درب البطولة زادي. وإذا انتصرت فقد ثأرت لأمتي، ولئن قتلت فذلك استشهادي. وإذا انتصرت فقد ثأرت. أنا ما أقدر، الله يخليك أكمل. قلت لي عايزة أنت مجرد جايين على سلاح يا إخوتي، نك العدو، نك العدو فسرى يدوي في السماء واحي، والكل شاهدني يكبلني الأسى، ويقودني عرج يجر جناحي. حار عليكم تمرحون وأختكم في قبضة المتجبر السفاحي. عار عليكم كيف يخدش عفتي، جند الصليب ويعبث بوشاحي. يا شيخ هبشر فالجموع وشهامة وشجاعة تعلو على الجوزاء. جوزاء سبعون عاما والغضب فوز زائر زائر. ما خاف يوم بأبنائكم وبناتكم أن جهاد الكفار المحاربين المعاندين

فأنا هنا للعلج بالمرصاد. يا أمتي صبرا ستعلو رايتي، فأنا هنا للعلج بالمرصاد. بروح أمي وطلعت، بس بشرط تطيني شغلة من عندك وحدة. قلت لي شيء جاي قلت دنادج. قلت له لا ما أقدر أنا. قبضني بغرفة يعني بها سلاح، بها سلاح الصخمس وشرباية، بس غرفة يعني صغيرونة. قعدني بها عادان كي جابوا نجم تيشاش يقول له، قال لا أوقع أوقع على يا رون. حلا قلت له بالقرآن الكريم، قلت له نورة للنبي، قلت له أنا ما أدري يعني إن شاء الله. فيقول ما أدري الشغلات، قلت له إيه عادت لي الصندة سودة، شو يقول لك يعني من هي بتل البوري عالقام ضربني على زر. قلت له يعني شو تريد يعني تعمل؟ أقول لك يعني أخذ من عندي. قلت له بس أنا ما أقدر. قال شوف عنا الشيء اللي نريده ناخذه والشيء اللي مريده نقتله يعني خلاص. لبيك يا أماه ولبيك يا أختاه، لبيك أيتها العفيفة الطاهرة. فوالله لن يهلأ لنا عيش، ولن يغمض لنا جفن، ولن يغمد لنا سيف، حتى نثأر لعرضكن وكرامتكن. يا إخوتي نكا العدو يا إخوتي فسرى يدوي في السماء إخواتي، والكل شاهدني يكبر الأسى ويقودني رجع العدو تلاحي. يا إخوتي نكا العدو نكا العدو فسرى يدوي في السماء إخواتي، والكل شاهدني يكبلني الأسى ويقودني عجل يجر جناحي. ناديت أساد العقيدة والشرى فوجدتهم في غفلة ومزاحي. نصب الصليب على جبيني عنوة، والمجرمون تكالبوا لسفاحي. آه إن صرخت ولا مجيب فأين هم أهل الملاحم يطلقون سراحي؟ أين الرجال؟ أما لديكم نخوة يا مسلمون تأججت راحي؟ يا مسلمون تأججت راحي. يا إخوتي نكأ العدو يا راحي فسرى يدوي في السماء إخواتي، والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني رجع يدور جناحي. يا إخوتي نكأ العدو نكأ العدو فسرى يدوي في السماء إخواتي، والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني عجل يجر جناحي. حار عليكم تمرحون وأختكم في قبضة المتجبر السفاح. عار عليكم كيف يخدش عفتي جند الصليب ويعبثوا بوشاحي. فكوا قيود العار لا تتأخروا، وافدوا حمى الأعراض بالأرواح. إن لم تلبوا سنشكوكم إلى رب البرية فالق الإصباح. رب البرية فالق الإصباح. يا إخوتي نكأ العدو يا راحي فسرى يدوي في السماء إخواتي، والكل شاهدني يكبرني الأسى ويقودني عجل يجر جناحي. جراحي فسرى يدوي في السماء نواحي والكل شاهدني يكبلني الأسى ويقودني علج يجر جناحي. هذا هو الإسلام، عقيدة، شريعة، عدل، حق، أمر بمعروف، نهي عن منكر، أمانة، صدق، عطف. المسلم أخو المسلم أينما كان مسلم أخو المسلم. انتبهوا لهذه القضية. والإسلام ليس علما فقط، وليس دعوة فقط، وليس جهادا فقط. الإسلام هذا كله. في إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والمأساة ليست في الشيشان، المأساة في كل مكان، حيثما تقول أنا مسلم يا ويلك. لكن قول أنا يهودي أو قول أنا نصراني، تحط فوق العين والرأس، لأن الإسلام ضاعت أمته وسقطت دولته ونام جنوده. أين جند الله؟ أين جند الله؟ أين جند الله؟ أنا تغرد صادحاً صادحاً بالنغم هل حزناً على العظماء عظماء. ما لليالي أسدلا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء. أرجاء يا طير ما لك لا تغرد صادحاً من نغم هل حزنا على العظماء. ما لليالي أسدى لا تستارها سوداء جاثمة على الأرجاء. ما للمكلغ غرورقا تجفانها وتدثرا ثوبا من الظلماء. وغادر الليث الفتي عرينه هل من جواب إخوتي لندائي. كل النفوس تصبري وتجلدي فالموت مكتوب على الأحياء. لا بد أن نلقى المنية إخوتي سنغادر الدنيا على الحدباء. سنغادر الدنيا على الحدباء. وتموج بالخطب الجليل تماهي. يا شعر أسعفني فإني صامت بك سوف أكتب للأنام عزائي. لما تان بغ الوفاة تراكما هي الهموم فجمدت أعضائي. ودعتنا يا شيخ بعد مجالس مجالس طيبتها بمحبة ووفاء. ووفاء أرثيك أم أرثي شبابا طلبوا درب الجهاد ومعقل الشرفاء. أرثيك أم أرثي مشايخ أمة ذلت جباههم رائي. شيئي سعيد لن نمل طريقكم وسنلتقي يوما مع الشهداء. سنقاتل الطاغوت هذا وعدنا يا شيخ أبشر فالجموع ورائي. يا شيخ أبشر فالجموع ورائي. آيات الجهاد بدمعها إذا براءت سورة الهيجاء. يبكيك قول الحق كما صرته شرطه محورا على الأمانات. 70 عاما حسة و

روحي وفادي. والشيخ ياسين قدوتي صانع امجادي، صانع امجادي لثاري ورد عزتي، ودك جلادي ودك جلادي. والشيخ ياسين قدوتي صانع امجادي، صانع امجادي لثاري ورد عزتي، ودك جلادي ودك جلادي. رغبة لا لا تحزني زيدي أحزاني، زيدي أحزاني وللعلج لا لا تنحني، دمري الجاني دمر الجاني. يالله تفرج كربتي وحرر بلادي، وحرر بلادي وعالكفر تنصر قادتي، خير تسادي خير تسادي. يالله تفرج كربتي وحرر بلادي، حرر بلادي الكفر تنصر قادتي، خير تسادي خير تسادي. يالله تفرج كربتي وحرر بلادي، حرر بلادي والكفر تنصر قادتي، خير تسادي خير تسادي. يالله تفرج كربتي وحرر بلادي، حرر بلادي والكفر تنصر قادتي، خير تسادي خير تسادي. رغبة لا لا تحزني زيدي أحزاني، زيدي أحزاني وللعلج لا لا تنحني، دمر الجاني دمر الجاني. رغبة لا لا تحزني زيدي أحزاني، زيدي أحزاني وللعلج لا لا تنحني، دمر الجاني دمر الجاني. بغداد لا لا تحزني زيدي أحزاني، زيدي أحزاني وللعلج لا لا تنحني، دمر الجاني دمر الجاني.